ومما دعا إليه عبد الرحيم البرعي في ديوانه هذا أيها الإخوة الكرام، البناء على القبور. يقول عبد الرحيم البرعي في القصيدة التي سماها الشيخ أرباب العقائد في الصفحة 65 بعد 100، يقول: رضاء الله طول الدهر زائد على الأستاذ أرباب العقائد، قفوا بضريح أرباب العقائد وشيدوا قبة ملئت فوائد، فأصحاب القباب لهم مزايا تقوم على أدلتها الشواهد، يحق بناء توقير عليهم وتعظيم كحرمات المساجد. ففي القرآن قال ابن عليهم: لأهل الكهف يكفي من يناشد، بناء القبة الخضراء قديما على خير البرية خير شاهد. جزى المولى محمد بن مالك خليفة نسل أرباب العقائد على تشييد قبته بخير وإحسان وكل أخ مساعد. لقد شملت هذه الأبيات التي سطرها البرعي أمورا كثيرة ودعاوى عديدة، إلا أن المقصود الأول لسياقها في هذا الموضع هو عرض دعوته لتشييد القباب والأضرحة على المقبورين وتزيينه لهذه الدعوة، ثم محاولته الإيهام والتلبيس بأن ذلك أمر مشروع تدل عليه بعض النصوص. ولا بد أولا أخي في الله أن تقف على النصوص التي وردت في هذه المسألة، وأسوق بعضا منها هنا باختصار، فأقول: روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبور، أي تجصيص القبور، رواه مسلم. وروى الترمذي عن جابر أيضا قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وأكتفي بهذه النصوص نظرا لضرورة الاختصار، وهي نصوص واضحة وصريحة في الأمر بتسوية القبور وتحريم البناء عليها. ولما وقف أهل العلم على هذه النصوص نطقوا بمقتضاها ودعوا بمدلولها، وإليك أخي طالب الحق بعض عباراتهم التي سطرت في كتبهم. يقول الكاساني من فقهاء الحنفية في بدائع الصنائع: وكره أبو حنيفة البناء على القبر، لأن قال: لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث ثم قال: ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة للميت إليها، ولأنه تضيع المال بلا فائدة، فكان مكروها. وقال ابن عابدين من علماء الحنفية أيضا في حاشيته على الدر المختار قال: وظاهره أن الكراهة أي المذكورة آنفة تحريمية، وهو مقتضى النهي المذكور. وجاءت المدونة في تجسيس القبور قال: وقال مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، أكره تجسيس القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. وذكر بعض الآثار الواردة في الأمر بتسوية القبور ثم قال: قال سفنون: فهذه آثار في تسويتها، فكيف بمن يريد أن يبني عليها. والكراهة المذكورة في كلام أهل العلم فيما سمعتم أيها الإخوة الكرام يقصد بها الكراهة التحريمية. وفي ذلك يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، يعني البناء على القبور، وطائفة أطلقوا الكراهة، ولكن ينبغي أن يحمل ذلك على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. وقال القرطبي المفسر المالكي رحمه الله في تفسيره: فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها على غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. قال علماؤنا، وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، إلى أن قال: فلا تتخذ القبور قبلة تصلى عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، إلى أن قال رحمه الله: وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالة وما زاد على التسليم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك يهدم ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي، ينبغي أن يقال هو حرام، والتسليم في القبر ارتفاعه قدر شبر مأخوذ من سنام البعير. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: أحب أن يشخص أي القبر على وجه الأرض شبرا أو نحو، وأحب أن لا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزين والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاصي، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيره. ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. فهذه بعض كلمات أهل العلم في هذه المسألة، ومما ظهر لنا خلال النظر فيها إجماعهم واتفاقهم على تحريم البناء على القبور وهدمها إذا بني عليها وتسويتها. وكيف لا يكون هذا موقفهم، وقد ورد في الأدلة الواضحة على تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد، إلا أن الصوفية أبوا إلا الإقبال على بناء القباب على القبور وتزيينها وبناء المساجد عليها، والواقع خير شاهد على هذا، فانتشرت القباب والأضرحة في كثير من بلاد الإسلام وللأسف. وفي ذلك يقول العلامة الحكمي رحمه الله: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأحصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فيها عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا فسوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخ، بل بعضهم قد صار من أفراخ، فيا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو غربة الإسلام. والبرعي أيها الإخوة الكرام من هؤلاء المتصوفة الذين جعلوا من دعوتهم بحالهم ومقالهم الدعوة إلى تشييد القباب والأضرحة، ولذلك نجد في موقعه في الشبكة العالمية للاتصال وهو ما يسمى بالإنترنت أنه وضع صور القباب لا سيما قبة وارده في صفحات الموقع. وكذلك نجد في الديوان قد كثرت رسومات القباب، وقد بلغت 36 قبة مختلفة الأشكال وحولها الناس أحيانا. وأما دعوته بالقول فقد وقفت على نموذج مما ذكره، وتأمل قوله أخي الكريم: قفوا بضريح أرباب العقائد وشيدوا قبة ملئت فوائد. فتأمل أمره في قوله وشيدوا، وتذكر ما ذكرته لك قبل قليل من قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه جابر رضي الله عنه أنه نهى أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه كما في صحيح مسلم. ثم تأمل البيت الذي يليه وهو قوله: فأصحاب القباب لهم مزايا تقوم على أدلتها الشواهد. فالغاية المقصود هو ما ذكره بقوله لهم مزايا، فإن القباب والأضرحة البناء عموما وسيلة إلى غاية وهي عبادة أصحاب هذه القباب والتقرب إليهم ودعائهم من دون الله تعالى والعياذ بالله. فيا من تتبعون عبد الرحيم البرعي ومن على شاكلته، أفيقوا من غفلتكم واعرفوا حقيقة دعوته، وانظروا إلى مناقضتها لدين الإسلام وشريعته التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما تلبيسه وكذبه بأن البناء على القبور أمر مشروع، ومحاولته الاستدلال بما ورد في سورة الكهف وقوله تعالى قالوا ابنوا عليهم بنيانا، فهذا مما يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ كما هو شأنهم اتباع المتشابه وترك المحكم. وقد وقفت أخي الكريم على النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم البناء على القبور، وقد أعرض عنها البرعي كلية، وأقبل على ما يمكن أن يجد فيه ما يلبس به على أهل الجهل وهي طريقتهم، أعوذ بالله. ووجه استدلال البرعي ومن نحى نحوه من هذه الآية الكريمة أنهم قالوا إن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المساجد على القبر من شريعتهم، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على رد كما في هذه الآية الكريمة. وقد أجاب أيها الإخوة الكرام علماء أهل السنة والجماعة على هذه الشبهة، وألخص لك فيما يأتي ما ذكروه فأقول: أولا، إنه لا يسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا، بل غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين، وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الخلاف ظاهر ذلك. ثانيا، إن الصحيح المتقرر عند المحققين في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليس الشريعة لنا لأدلة كثيرة، وإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على جواز بناء المسجد على القبر. ثالثا، لو سلم فرضا أن الصواب قول من قال شريعة من قبلنا شريعة لنا، فإن ذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهذا الشرط غير متوفر هنا، لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، وذلك كاف في الدلالة على أن ما في الآية ليس شريعة لنا قطعا. رابعا، أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم في الآية إقرارا لهم إلا على طريقة أهل الأهواء الذين يكتفون بالقرآن فقط دينا ولا يقيمون للسنة وزنا. أما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين فهذا الاستدلال عندهم ظاهر البطلان، لأن الرد وإن لم يرد التنصيص عليه في القرآن فقد وقع في السنة الثابتة، فكيف يقال إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله تعالى لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فأي رد أوضح وأبين من هذا؟ قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار والآثار الصحيحة معولا على الاستدلال بهذه الآية، فإن ذلك في الغواية الغاية وفي قلة النهى نهاية، ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك، محتجا بالآية الكريمة. انتهى كلام. وإذا اتضح لك بطلان الشبهة الأولى التي ذكرها البرعي، فإن الشبهة الثانية أوضح في البطلان، وهي التي ذكرها البرعي في قوله: بناء القبة الخضراء قديما على خير البرية خير شاهد. والبرعي يستدل ببناء القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء القباب الكتاب والأضرحة على الموتى. يقول العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: إن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم وتابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600. قلت: ما ذكره العلامة الصنعاني هو تاريخ بناء أول قبة بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القبة الخضراء التي ذكرها البرعي وخصها فإن بناءها كان في سنة 33 و200 للهجرة، أي قبل أقل من 200 عام فقط، وقد عملها السلطان محمود خان العثماني كما في كتب تاريخ المدينة النبوية. وبناؤها أيها الإخوة الكرام أمر مخالف للنصوص الصريحة التي سبق ذكر بعضها، وهو أمر لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أهل السنة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية، فإنهم يبغضون ما أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الأمر أن بناء هذه القبة على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يستدل به على ما ذكره البرعي، وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان. وإذا عرفت بطلان ما تمسك به عبد الرحيم البرعي من شبه، فلك أن تتأمل بطلان قوله ودعوته إذ قال: جزى المولى محمد بن مالك خليفة نسل أرباب العقائد على تشييد قبته بخير وإحسان وكل أخ مساعد. فالنبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ينهى عن البناء على القبور ويخبر بلعنة الله تعالى للمتخذين لها مساجد، والبرعي يمدح ويثني على الذين يفعلون ذلك. ولعلك قد ازددت أخي الكريم يقينا من خطورة دعوة هذا البرعي ومخالفتها ومناقضتها لشريعة الإسلام، والله المستعان. البرعي وكرامات الأولياء: لقد عرف علماء أهل السنة والجماعة الكرامة بأنها أمر خارق للعادة يجريها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبوة في الرتبة، معونة له على أمر ديني أو دنيوي. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها، وحاشاهم من ذلك، وقد سطروا في كتبهم ومؤلفاتهم هذا الاعتقاد. وممن نقل ذلك الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية حيث يقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء على 3 أقسام: القسم الأول من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، فإنهم قد أنكروا الكرامات بدعوى أنها تلتبس بمعجزات الأنبياء. وأما القسم الثاني فهم الذين غلوا في إثبات الكرامات من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين، الذين يدخلون على الناس ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور ومن التصرفات التي يسمونها كرامات. وأما القسم الثالث فهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح الذين يؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، وقد ذكروا في كتبهم ومؤلفاتهم الضوابط الشرعية لهذه الكرامات، والتي منها الأول أنها لا تقع إلا لمن جمع الله له بين الإيمان والتقوى، وذلك بتصديق ما أخبر الله به من الأمور المغيبة والالتزام بما أمر الله به من الفروض والواجبات والابتعاد عما نهى الله عنه من المحرمات. وإن أعظم الواجبات توحيد الله عز وجل، كما أن أعظم المحرمات الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإنه قد اتفق أهل العلم على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه، لأن الخوارق قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع. فمتى وجد الشخص مخالفا للشرع متلبسا بالبدع علم أن ما يجري على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة، بل هي إما استدراج وإما أعمال الشياطين التي يكون سببها ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها. فصاحب الأحوال الشيطانية أيها الإخوة الكرام لما أعرض عن ذكر الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وافقته الشياطين فصاروا من حزبه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فكل ما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة وكان أكثر تلبسا بالشرك والبدع والفواحش كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر، حيث إن الشياطين الذين يقترنون بهم يقومون لهم بكل ما يشتهون بسبب ما يربطهم بهم من الكفر والفسوق والعصيان. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى: إن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى، وهو غلط ممن يقوله، فإن الخارق قد يظهر على يد مبطل من ساحر وكاهن وراهب، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق. وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته، ومن لا فلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ليس من الكرامات في شيء. فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء للشيطان. وينقل ابن تيمية رحمه الله عن بعض السلف أنه قال: من ظهر على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشرع، فإن كان على الاستقامة كان ما ظهر على يديه كرامة، ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة، كما يظهر على يد الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره، فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يدي هؤلاء. وأما من تمسك بالشرع الشريف فإنه لو رأى من يطير في الهواء أو يمشي على الماء فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد. ولذلك فإن الأمر عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة أيها الإخوة الكرام واضح وجلي في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإن هذه المسألة من أهم ما يجب أن يتنبه إليه. الضابط الثاني أن الكرامات ليست هي من صنع ولي من الأولياء ولا هي من شأنهم، إنما هي من أمر الله سبحانه وتعالى وفق تقديره وتدبيره وحكمته، وليس من شأن أحد منهم أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها. الضابط الثالث أن صاحب الكرامة لا بد أن يكون بعيدا عن الدعاوى والكذب والتكلف وحب الشهرة، لأن ذلك كله يقدح في النية والمقصد، فقد تتحول عباداته ومجاهداته إلى مجرد طلب الكرامة، وذلك من موجبات الخلل في الإخلاص. ومن الضوابط التي ذكرها العلم أن الكرامة نفسها لا تكون معصية لله ولا مخالفة للشرع. ومن الضوابط أي ضوابط الكرامات عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يعتمدون على الكرامات اعتمادا كليا، إذا فقدت فقد معها الإيمان وإذا وجدت وجد معها الإيمان. فقد يكون الشخص وليا من أولياء الله عز وجل ولا تحصل له كرامة حتى يموت وحتى يخرج من هذه الدنيا. فهذا باختصار شديد، وأرجو أن لا يكون مخلا أخي الكريم بعض الضوابط التي ذكرها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في ضوابط الكرامات التي يؤمن بها أهل السنة ولا ينكرونها. ومن أمثلة الكرامات التي ذكرها أهل العلم في كتبهم ما ذكره الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام، وذلك كما في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن أمثلة الكرامات ما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم ما جاء في الصحيحين من تنزل الملائكة لاستماع قراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه، ومنها ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من تكثير الطعام الذي قدمه لأضيافه، والقصة مروية في الصحيحين، وكذلك ما جرى لخبيب بن عدي رضي الله عنه عندما كان مأسورا في مكة وكان يأتيه من العنب ولم يكن وقتها في مكة ثمر، والقصة في صحيح البخاري. فهذا باختصار أخي الكريم أمر الكرامات عند أهل السنة والجماعة. ودعنا الآن نقرأ ما سطره البرعي في ديوانه رياض الجنة من الكرامات التي نسبها للأولياء، فاستمع إلى البرعي وهو يقول في قصيدة تذكر إلهك بكرة وعشية في الصفحة 69، يقول: فالذكر عنوان الولاية، إنه حقا يكون به المريد وليا، يهب الغلام يطير في جو السماء، يمشي على البحر الخضم سويا، وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص، وبخطوة يطوي البهامة طيا، أيضا يخاطبه الجماد ومن يكن طفلا بحجر المرضعات صبيا. لقد ادعى البرعي في هذه الأبيات أن من كرامات الأولياء ما ذكره بقوله يهب الغلام، أي يعطي الأولاد، وهذا الاعتقاد لم يعتقده المشركون الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن المشركين أخي المسلم كانوا يعلمون ويعتقدون أن الله عز وجل هو الذي خلقه، وأنه لا يخلق إلا الله عز وجل، وأنه لم يخلق السماء ولا الأرض، ولم يعط شيئا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما البرعي فيرى أن الولي يعطي ويهب الأولاد، فقد قال يهب الغلام، وحتى لا يطول المقام في الرد على ما ذكره البرعي من هذه الكرامات، فإني أسرد لك ما ذكره من هذه الكرامات ثم يكون الرد بعد الانتهاء منها. ويرى البرعي أن من كرامات الأولياء أنهم يحيون الموتى، لقد قال في قصيدة بعنوان زاد التقوى في الصفحة 88، يقول وهو يتكلم عن الأولياء: بذلك نالوا كل خير وألهموا غوامض علم الله مع ظاهر الفتوى، وأكرمهم رب العلا بكرامة كإحياء ميت والقصي لهم يطوى. لقد ذكر البرعي هنا كرامتين: الأولى إحياء الموتى، والثانية طي الأرض. وإحياء الأموات من الكرامات التي كررها البرعي في ديوانه كثيرا، فاستمع إليه وهو يصف أحمد الطيب البشير في القصيدة التي سماها باسمه، حيث قال: ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه، كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تطلب. فهنا أضاف كرامة أخرى مع كرامة إحياء الميت، وهي أن أحمد الطيب البشير يقلب الأنثى ذكرا، ولذلك يقول في قصيدة أخرى: ليه سلم يا ولد دل قلب البيت ولد. كما ادعى البرعي أن والده ممن يحيون الموتى، فقد قال في قصيدة بعنوان الرشيد في غربه في الصفحة 15 بعد 300: هاكم من كرامة البينة، حيا سريتي حاضر البينة، طي الباجة المهوينة والحجر انقلب للدينة، لا تنسى الكرامة الرابعة، ليه في الخلى العين نابعة، تجري ورا البهايم نابعة، العينين والرجل السابعة. قد ذكر البرعي في هذه القصيدة سبع كرامات لوالده، وصدرها بأنه أحيا له سريته أي الأمة التي كانت عنده. ومن الكرامات التي ذكرها البرعي عن عبد القادر الجيلي في القصيدة التي سماها باسمه أنه قال: ونظرته قد أصلحت ألف مدمن، وذلك فضل الله، والله ذو الفضل، يغيث لملهوف ينادى كطرفة وأسرع منها خذه في سورة النمل، وعند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل، بأكفان من قد مات إن كتب اسمه، يكون له سترا من النار والهول، وكل ولي عنقه تحت رجله بأمر رسول الله، يا لها من ري. لقد ذكر عبد الرحيم البرعي في هذه الأبيات عن عبد القادر الجيلي أنه كانت له الكرامات التالية: أولا أن نظرته تصلح أو أصلحت ألف مدمن، إذا نظر إليه نظرة فإنهم ينصرفون جميعا، وسيأتي ذكر عقيدة النظرة عند البرعي، وأنه يغيث لملهوف، فإذا كان هناك ملهوف واستغاث به فإنه يغيثه، وإذا نودي فإن إجابته تكون أسرع من الطرف، وشبه ذلك بما ورد في سورة النمل حيث يقول الله عز وجل: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، ثم ادعى أنه يخطو على الهوى، يطير على الهوى، وأنه يظهر أشياء لا تدرك بالعقل، ثم قال: بأكفان من قد مات إن كتب اسمه، أي أن الميت إذا كتب على كفنه اسم عبد القادر الجيلي فإن ذلك يكون له سترا من النار والهول. هكذا يدعي البرعي هذه الادعاءات التي ينسب أنها كرامات لهؤلاء. وفي قصيدة بعنوان الشايف يقول البرعي: الشايف أمين ما خان، كرم وجود ما وسخان، بصير سجال بغير دخان، بيتفل الجن يطير دخان، إلى أن قال: مذكور اسم كل مكان، شهير في الأربع الأركان، ثم قال: يسبق يا ندى الدركان، ويحضر حينج الملكان. ومن الكرامات التي ادعاها البرعي لشيخه محمد بن عبد الكريم السمان في القصيدة التي سماها باسمه أنه قال: وبنظرة للألف أصلح يا له من كامل يسمو على الدبراني، يكفيك أن مريده حقا ولو عند الممات يفوز بالرضوان، وولاية كبرى وحسن خواتم، والأمن يوم الحشر والميدان. هكذا في هذه الأبيات أيها الإخوة الكرام يعدد البرعي كرامات محمد السمان، أن نظرته تصلح الألف، ثم قال: إن مريده ولو في آخر لحظات صار مريدا له فإنه يفوز بالرضوان والولاية الكبرى وحسن الختام والأمن يوم الحشر والميزان. ومما نسبه عبد الرحيم البرعي لأحمد الطيب البشير من الكرامات أنه قال: ومن زاره لله ثم أحبه بصدق له تاج الولاية يوهب، يموت على حسن الختام مكرما سعيدا وذو الإنكار في الحال يعطب، إلى أن قال: تبناه خير المرسلين بحضرة، وقال إبراهيم: إني له أب، وقد تفل المختار في فيه تفلة فنال بها علما عن الغير يحجب، ولم يحتجب عنه الرسول لأنه إلى ذاته من كمل القوم أقرب. كل هذه التي سمعتها أخي الكريم ادعاها البرعي كرامات لأحمد الطيب البشير. ومن الكرامات التي ادعاها له أيضا كما في قصيدة بعنوان يا نفس أمرحي، قال عن أحمد الطيب البشير: يحضر مريد في النزع والكبير، للحج يلقن بأحسن التعبير، وليه يوانس في الوحدة والشبير، في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. هكذا يقول أنه يحضر المريد في حالة النزع وعند دخوله القبر، وأنه يلقنه الحجة بأحسن التعبير، وأنه يوانس له في وحدته وفي البيت الذي هو من شبر يكون فيه في لحد. وفي نفس القصيدة التي بعنوان أحمد الطيب البشير قال البرعي: ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب، أي أن زائر قبر أحمد البشير إذا أشار إليه بيده وقال هذا قبر أحمد البشير فإن هذا يكون نجاة له من عذاب القبر، كما يدعي أن من كراماته أحمد البشير أنه ملكه أرض الصعيد، حيث قال: وملكه، أي ملكه الله عز وجل أرض الصعيد وخصه برتبة موسى من به الكون يطرب، إلى أن قال في نهاية تلك الأبيات: وكم بث أسرارا وأبدى خوارقا وربى رجالا قد ترقوا وأنجبوا. وفي القصيدة التي بعنوان قام الرجال لذي الجلال في الصفحة 46 بعد 100 يذكر البرعي أن من كرامات الأولياء أنهم يبصرون في اللوح والأقلام، حيث يقول: فلهم من المولى ثلاث خصائل: نور وإقبال وأجر داما، ولهم به سمع وأبصار بها قد يبصرون اللوح والأقلام، ولهم به طي وطيران على جو السماء من ربهم إكراما. ولذلك فإن البرعي يسعى لأن يكون ممن يطيرون على الهواء حتى تكتب له كرامة، حيث يقول في القصيدة التي بعنوان المتزاورون في الله: سألتك يا رباه بالقوم نظرة، أيا خالق الإصباح والحب والنوى، ينور بها قلبي وتقضى حوائجي وترفعني حتى أطير على الهواء. وبعد أن استمعتم أيها الإخوة الكرام إلى ما ادعاه البرعي من الكرامات للأولياء، ولضيق المقام فإني أرد على بعض ما ذكره، حيث إن بطلان هذه الأمور معروف ولله الحمد للصغار قبل الكبار وللجهال قبل العلماء. فأقول: أولا، إن دعواه أن الأولياء يحيون الموتى أمر مناقض للنصوص الشرعية، بأن إحياء الموتى من الخصائص الربوبية التي لا دخل البشر فيها ولا يد. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كما يقول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فبمقتضى هذه النصوص، فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يملك إحياء الموتى وأنه يباشر ذلك متى ما شاء فقد جعله إلها آخر شارك الإله الحق في أخص خصائصه. وإحياء الموتى كان آية من آيات الله عز وجل من نبيه عيسى عليه السلام، وقد بين المسيح أنه ما أحيا الموتى إلا بإذن الله تعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى. فاستمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومن الكرامات التي ذكرها البرعي أن الولي يهب الغلام، وهذا والعياذ بالله نوع من الشرك في الربوبية لم يقع فيه حتى المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك لم يكن شركهم أنهم كانوا يقولون أن العزة خلقت أو أن هبل يهب أو أن مناة رزقت أو غير ذلك، وإنما كان شرك في صرف العبادات لها. أما الخلق والرزق والتدبير فإن هذا مما كان معلوما عندهم أنه من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فبهذه النصوص وغيرها يتبين لك أخي الكريم أن حال البرع أسوأ حالا من أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ومن الكرامات التي ذكرها مما مر معنا أن الأولياء يعلمون الغيب، ولعلك تقف أخي الكريم على بطلان هذه الدعوة وفسادها في موضع آخر من هذه المادة. ومن الكرامات التي ادعاها أن أحمد البشير يقلب الأنثى ذكرا، وهذا مما يتبين فساده بحكايته. ومن الكرامات التي ادعاها أن من أشار إلى قبر أحمد البشير فإنه لا يعذب، فأين الدليل على هذا يا برعي؟ ومن الكرامات التي ادعاها أنه إذا كتب على الكفن اسم عبد القادر الجيلي فإن ذلك يكون نجاة لصاحبه من العذاب ومن الهول. فما الدليل الذي يخص عبد القادر الجيلي بهذه المزية وهذه الكرامة؟ وإذا كان ذلك لعبد القادر الجيلي فهل يكون لمن هم أفضل منه الصحابة والمرسلين؟ ما أكذب دعاوى البرعي وما أعظم الفرة التي افتراها عياذا بالله تعالى. الرجال الذين مدحهم وأثنى عليهم البرعي في ديوانه، لقد ذكر عبد الرحيم البرعي في ديوانه أسماء كثير من المتصوفة. الرجال الذين مدحهم وأثنى عليهم البرعي في ديوانه، لقد ذكر عبد الرحيم البرعي في ديوانه أسماء كثير من المتصوفة وأئمتهم، وأثنى عليهم وحث على الأخذ منهم والقرب إليهم، ولا يحصى هؤلاء إلا بشق الأنفس. ولعلك أخي الكريم ستقف على بعض النماذج ممن ذكرهم البرعي وتقف على شيء ولو يسير عن سيرته. فإن ممن ذكرهم البرعي في ديوانه أولا الحلاج، لقد ذكر البرعي الحلاج في ديوانه في أكثر من موضع. فأما الموضع الأول فهو قوله في قصيدة اذكر إلهك رب العرش الصفحة 67، قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي. والحسين المقصود هنا هو الحسين الحلاج. وقال في موضع آخر وهو يتكلم عن بعض أهل الظلم يقول: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. فيثني في البيت الأول البرعي على الحلاج وعلى عقيدته السيئة وهي عقيدة الحلول كما سيأتي، وأنه يثني عليه ويقول يا له من عارف الكاس. وأما البيت الآخر فيصف فيه البرعي الحلاج بأنه كان بريء وأن دمه قد سفك ظلما. ولعلي أخي الكريم أوقفك على شيء من سيرة هذا الحلاج الذي يتباكى عليه البرعي. أيها الأحبة في الله، تابعوا تكملة هذه المادة في الشريط الثاني